عليه وسلم يخرج الشرع في كتاب عمدة الأحكام، كتاب الصلاة باب المواقيت، هي الحديث الثامن، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نقرأ الحديث. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب، هذا الحديث كان مفترض نلحقه بالحديث السابق، يعني الذي الأسبوع الماضي، بس لضيق الوقت، لأن هو فيه جزء من نفس الكلام اللي تكلمنا عنه في الحديث السابق، حديث عائشة: إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. العشاء. نعم. وعلى ابن عمر نفسه. هذا الحديث السابع تكلمنا عنه، والحديث الذي معنا الآن أيضا جزء منه على نفس الكلام، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هو هنا يتكلم عن حكم الصلاة بحضرة الطعام أو حالة مدافعة الأخبثان. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قلنا هذا الحديث يبين حكم الصلاة بحضرة الطعام أو بمدافعة، حال مدافعة الأخبثان. فمعنى الإجمالي حديث أنه في هذا الحديث أنه في حالة إذا كان المرء حضر له الطعام أو في حالة مدافعة الأخبثين، هل تصلي في هذه الحالة أم لا تصلي؟ وإن صليت حكم الصلاة في هذه المسألة؟ وما هي الحكمة في هذا الحديث أنه لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان؟ كما قلنا بأن الحكمة في هذا الحديث أو العلة تظهر فيه بأن هذا الذي يعني تطوق نفسه إلى الطعام أو جاء الطعام حضر أمامه الطعام أو هو يدافع الأخبثان سيذهب عنه الطمأنينة ويذهب عنه الخشوع في الصلاة، فقدم الشارع الحكيم هذه الحظوظ، حظ النفس إن كانت الصلاة أو يعني قضاء الحاجة، حتى يعني المرء عندما يدخل في صلاته لا ينشغل بشيء إلا بالصلة التي بينه وبين الله عز وجل. المعاني الكلمات واضحة: حضرة الطعام تكلمنا عنها، الأخبثان هو البول والغائط. هنا لا صلاة، هنا لا دي نافية، صحيح؟ لا صلاة أي نافية، فهنا أي لا تصلوا بحضرة الطعام، لا تصلوا وأنتم تدافعون الأخبثين. هو قال لا صلاة هنا، هو هنا لي لا نافية، هنا لي لا نافية، وقال لا صلاة، مش أنا، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه أو الأخبثين. هذه نافية، هي نافية. ممكن نصلي حضرة الطعام؟ طبعا هذا اللي احنا نتكلم فيه، انت هتبوظلنا الشرح، انت ده انا هسألك هتيجي تقول لي ممكن نصلي؟ ما طيب الآن هذه ما نافية، فهو النفي عند أهل الأصول إما نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمان، فإن نفي الوجود يعني نفي الوجود ذات الشيء، يعني كأن الشيء غير موجود، فكأنك تقول لا صلاة، يعني لا صلاة قد أدت في هذا. لو قام رجل الآن مثلا وجاءه الطعام أو هو يدافع الأخبثين فقام وكبر ودخل في الصلاة، فتقول له لا صلاة بحضرة الطعام ولا صلاة ودافع الأخبثين، يقول لك قد صليت. فيبقى هنا هل لا النافية هذه أو لا النافية يقصد بها الوجود أم يقصد بها الصحة أم الكمال؟ وما معنى الوجود ومعنى الصحة وما الكمال؟ أمثلة: نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا إيش يعني لا خالق إلا، كنا على تفسير يعني هي لا معبودة بحق إلا الله عز وجل. لا إله إلا الله يعني لا يوجد إله، لا يمكن أن يوجد إله إلا الله عز وجل مستحق للعبادة، فهذا نفي إيش للوجود، لا يمكن أن تجد، هذا نفي للوجود، لا يمكن أن تجد إلها حقيقيا يعني او لا يستحق العباده. طيب هذا لا، هذا نفي للوجود. طب نفي الصحه، تقول لا صلاه بغير وضوء، او لا صلاه لمن لا وضوء له، لا صلاه لمن لا وضوء له. قام الرجل وأما وصلى أتى بالأركان والشروط وأتى بالأركان والركوع وغير ذلك ولم يكن متوضئ، نقول له ليست لك صلاة صحيحة، لأنك هذه الحقيقة الشرعية للصلاة لابد لها من الوضوء، فأنت هنا لا صلاة، يبقى لا صلاة صحيحة لذلك. أو نقول لا إيمان لمن لا أمان له، هنا لا إيمان، نفي الإيمان، هذا نفي إيمان وجود، لا عنده إيمان. طب لا في إيمان صحة يعني أصبح كافرا، نقول لا، هذا إيمان، هذا إيش، لا إيمان كاملا لمن لا أمانة له. فعدم وجود الأمانة تنفي الإيمان الكامل. طبعا أنا عبد رقف كل شوية واقف، أنا مالي كتير في كل ده اللي واقف، يعني بحاول أعيدها حقيقة مرة أخرى لأن يقطع. قلنا النفي هنا لا نفي عند أهل الأصول، النفي إما نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال. فعندما نقول نفي الوجود أن لا يوجد هذا الشيء، عندما نقول لا إله إلا الله أي لا يوجد إله إلا الله عز وجل، هذا نفي الوجود أو نفي الذات. ولو قلت لا خالق إلا الله فلا أحد يخلق إلا الله عز وجل، هذا نفي للوجود، نفي للوجود الشرعي. هذا الثاني، هذا الوجود الحسي، نفي الوجود الشرعي أو الصحة كما يقال عند أهل الأصول. عندما تقول لا صلاة من لمن لا وضوء له، فلا صلاة شرعية، هذا الوضوء، هذا إيش، هذا الوجود الشرعي، لا صلاة شرعية، لكن هو قام وأتى بركوع وسجود لكن لم يصح منه ذلك. فهذه الصلاة وجدت ذاتيا، وجدت لكن شرعيا لم توجد، يعني حسيا هو قام لكن شرعيا لم يقيم. هو نفي هنا للوجود الشرعي نسميه، أو نفي صحة، أو يكون نفي الكمال كما قلت لا أمان، لا إيمان لمن لا أمان له. فهذا ليس مطلق الإيمان الذي نفي، يعني ليس نقول هو بكافر، لا، نقول كمال الإيمان هنا، فهذا هو نفي الكمال. أيضا لا دين لمن لا عهد له، ليس دين، ليس له دين، لا وله دين لكن دينه ناقص لأنه يخلف العهد. إذن هذه كيف تفرق بالقرائن المحدثة حتى، يعني كيف تفرق بين نفي الوجود ونفي الصحة أو نفي الوجود الحسي والوجود الشرعي والوجود والكمال؟ نقول هذا يكون بالقرائن المحدثة، يعني كما بينا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. هو أي هذا من أي الصلوات أو من أي النفي هذا؟ هقول هنا ليس نفي وجود لأنه قد صلى، قام وجود حسي قام فصلى، وجود شرعي أيضا ليس من الشروط في شروط الصلاة عدم أكل الطعام، وأيضا مدافعة الأخبثين أيضا ليست من الشروط ما دام لم يخرج شيء منه ينتقد به الوضوء. فقالوا إذن الصلاة قد أديت وجودا شرعيا أيضا، إذن لا صلاة بهذا الطعام يقصد بنا لا صلاة كاملة، وهذا الذي يجعلها ليش القراءة تقول، لأن العلة في مسألة، وكان هذا الكلام هيكون فيه تفصيل، العلة هنا الأصل إن هنا نفي الصلاة كاملة، الأصل هنا النفي الصلاة الكاملة وليس صحة الصلاة. إذن النفي ليس لوجود الذات ولا وجود الشرعي، بل هو لكمال، كان لا صلاة كاملة بحضرة. لماذا لا صلاة كاملة؟ لأن المرء عندما يصلي وفي وجود الطعام وهو يشتاق إليه أو هو دافع الأخبثين سيتخلف عنه الركوع ويتخلف عنه الخشوع والطمأنينة، فيؤدي ذلك إلى عدم اكتمال الصلاة. وإن كان بعض هذه جماهير أهل العلم يقولوا بذلك، وإن كان الظاهرية وبعض من يقول بأن الخشوع شرط في صحة الصلاة فيرى بأن الصلاة باطلة، وإن كان هذا ليس قول الجمهور وهذا قول الجمهور، لكن هنا في تفصيل في هذا الكلام. إن أدى هذا الصلاة وهو يدافع الأخبثين وهو يريد الطعام، وأدى ذلك إلى غياب، يعني وهذه يعني هي قد تكون غياب ذات في الأخبثين، الاختلال بالصلاة، يعني هو يدافع الأخبثين الآن أدى ذلك الاختلال بالصلاة فاختل ركن أو اختل شرط، فهذا يؤدي إلى إيش؟ إلى بطلان الصلاة. يعني إذا أدى ذلك أنه مثلا من قدر مدافعة الأخبثين لم يركع ركوع صحيح، يعني أو لم يسكن أو يعني كأنه لم يقترب من السجود، فتخلف ركن أو شرط، فسيؤدي ذلك هذه حالة بطلان الصلاة. حالة أخرى، وهذه أكبر حالات من حالات الأربعة اللي مسألة مدافعة الأخبثين، إنه في حالة ستؤدي إلى بطلان الصلاة، وهو اللي هو اللي هو انه هذا يؤدي تخلف شرط او ركن، او دفعه الاكبثين يؤدي الصلاه ولا يعقل منها شيء، ولا يضبط الحدود، هذه ايضا تؤدي الى بطلان الصلاه. هذه الحاله، هذه الحاله الثانيه التي تؤدي الى بطلان الصلاه. الحاله الاولى لانه تخلف ركن ولم يصححه، لو صححه لا اشكال، لكن لو تخلف ركن او شرط تبطل الصلاه. والحاله الثانيه ان يصلي الصلاه لا يعقل منها شيئا، فهذه ايضا سيش هيؤدي فيها ايش اجماعا ان هذه الصلاه باطله. الحاله الثالثه ان يعقل الصلاه، فاتحين قصدي يعقل الصلاه، يعقل الصلاه مع ذهوب مع ذهاب الخشوع بالكليه. يعني ايش ذهب الخشوع بالكليه بس عقل الصلاه. الراجع عند اهل العلم بان الصلاه صحيحه، لان لا مش هينفع هنا، لان ايش لان الخشوع عند اهل العلم ليس ركنا، وضابط الخشوع لم يجعله له، لم يستطيع ان يضبطه له ضابط. لقالوا لكن يكره ان صلى ودافع الاخبثين وعقل الصلاه ولكن ذهب الخشوع، قالوا على الكراهه وليس على البطلان، لان عندهم الخشوع ليس بركن، ولانه ليس له، لان العله فيه غير متمكنه. يعني ايش العله فيه غير متمكنه؟ يعني. نعم احسنت، ليس له ضابط. العله فيه غير متمكنه في الخشوع، حتى تقول متى تكون خاشعه متى تكون خاشعه. فلما العله فيه غير متمكنه ولم يضع له ضابط، لم يستطيع ان يقول ان ذهاب الخشوع يبطل الصلاه. قالوا يكره هنا ان هذا يؤدي الى الكراهه في اتيان الصلاه. طيب هذا اذا النفي هنا في حضره الطعام نفي لكمال صحه الصلاه الا ان ادى الى اخلال. طب الرابع، لان قلت ثلاثه، نعم في حاله رابعه اذا ادى المدافعه الاخبثين الى الشك في شيء من اركان الصلاه وشروطها. يعني هو يدافع فشك، انا اتيت بالثالثه بالرابعه سجدت لما اسجد، اذا تدارك واتى يعني على قاعده الشك لا يزول باليقين او اليقين يزول بشك واتى، فلا اشكال، فلا اشكال ان هنا سيندرج تحت قاعده الشك واليقين. يبقى عندك اربع حالات وجمه في مساله مدافعه الاخبثين: صلى وادى بصلاته لاختلال ركن او شرط، فهذه الصلاه تصح ان اختل ركن او شرط. صلى ولم يعقل من الصلاه شيء، هذه ايضا لا تصح. صلى وعقل من الصلاه شيء ولكن ذهب الخشوع بالكليه، قلنا الكراهه، الكراهه نعم عند اهل الجهل. صلى ولكن شك في ركن من الاركان او شرط من الشروط، فان اتى طرح الشك واتى باليقين وبنى عليه فلا اشكال. واما اذا ادى ذلك الاختلال فيرجع للقول الاول او للحاله الاولى بانه لا يصح. طيب هذه المساله كانت من مسائل الحديث. ايضا اختلفوا العلماء في النهي عن هذا الحديث، عله النهي، يعني في خلاف. كان غالب اهل العلم قالوا بان النهي هو الخشوع، عدم الخشوع والاقبال في افعال الصلاه، ولكن بعضهم قال ان النهي هنا لان وقوفه بهذه الطريقه انصب للخروج، يعني سيؤدي الى خروج البول او الغائط، فقالوا كانه حبسه في ثوبه، كان العله ان هذا النهي جاء لانه قد سيؤدي الى ان يحبس، كانه يعني خرج وحبسه في ثوبه، فقالوا يمنع لهذه المساله. وبعضهم اتى بقول شاذ حقيقه، يعني قال بان هذا من نواقض، هذا ينتقد به ينتقد به الصلاه وينتقد الوضوء، يعني مجرد انك انت تشعر بهذا الشعور ويؤدي ذلك على ان نقضاء، يعني ان هذا يعني كانه صلى بغير طهاره، مجرد احساسك بمدافعه الاخبثين ووجودها كانك صيد غرده. وهذا الكلام مردود رده دقيق العيد، وقال هذا كانك استحدثت ناقدا من نواقض الوضوء لم ياتي عليه دليل، فهذا قول شاذ. لكن اذا هو غالب اهل العلم قالوا بان العله فيها هو عدم الخشوع والاقبال على الصلاه. كان الحديث فيه يقول ان سلام مدافعه الاخبثين ومدافعه الاخبثين صحيح، كان الاثنين هم شرط مع مركب، ام هو يجوز احدهما؟ يعني كان هو يدافع الاخبثين، طب لو يدافع شيء واحد البول او الغائط، هل هذا يجوز؟ يعني هل هذا ايضا ينزل تحت النفي او النهي، لان هو نفي بمعنى النهي، ام لا؟ يا صحيح، ما رايكم؟ هذا يجوز لان ده باب عطف الخاصه العامه. لا، فين الخاص العام؟ مفيش خاص عام، يعني الاثنين مركبين، قال مدافعة الأخبثين فكأنه أنا قصدي واحد فيهم أو الاثنين، يعني طيب جيد، هل هما الحديث جاء في الاثنين؟ هل هو النهي عن الاثنين يكونوا مع بعض ام احدهما؟ احدهما. طب الدليل، انا اريد دليل مش بالنظر. قياس. قياس ايش؟ طيب ما هو نفس العله، يعني العله في ايوه بس اللفظ قال الاثنين، فكانه العله مركبه، ان لو بيدافع الاثنين مش هيدافع واحد. انا مش قصدي كده حضرتك محمد، بس انا العله ان هو الفكره ان هذا بيذهب التركيز، ممكن هذا التركيز بالكليه. طب تقول ان ايوه بس اللفظ جاء لو قال وهو يدافع احد الاخبثين انتهى، لو يدافع بولا او غائلا لكن قال الاخبثين مش هتاتي، انت تجيبها بالاثر. هو كل كلامك جيد لكن ما عندك فصل فيها. الفصل جاء نعم النبي صلى الله عليه وسلم ايوه عندهم لا يستنزه من بولي، فهو قال من بولي ولكن يقصد ما يعني مش في النزاع معانا ده، هو بيتكلم في حديث اخر وما يصليش وهو يدافع الاخبثين. لا لا ما تقص، هات الدليل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن ارقم رضي الله عنه قال اذا قيمت الصلاه واراد احدكم الغائط فليبدا بالغائط. وجاء الحديث فين؟ قال إذا قيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط، نفس الحكمة. وجاءت الغائط فقط، فقلنا إذا جاء نهي في الغائط وجاء نهي على الاثنين، فإذا المسألة ليست في الجمع، لا واحد منهما يكفي. فلما كان الغائط يكفي كان البول يكفي. جيد؟ وإذا قيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال الخلاء، ما قال ايش يريد لاي سبب، قالوا يريد للبول يريد الغائط، هذا حديث اخر. وهذا يرد على المساله بان المساله ليست على الجمع بين الاثنين ولكن هي على واحده منها فقط. طيب المساله معلش، المنع على مدافعه الاخبثين ليس مجتمعين بل ايضا لا احد منهما بول او غائط، كحديث عبد الله بن ارقم رضي الله عنه اذا قيمت الصلاه واراد احدكم الغائط فليبدا بالغائط، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيمت الصلاه واراد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء. فهنا جاء الحديث بان قد يفرض شيء منهما فليست المساله على الجمع. طيب دخل احد، قلنا الان بان لا صلاه بحضر الطعام او هو يدافع الاخبثين، قلنا الآن أهل العلم اختلفوا في حكم من يفعل ذلك، دخل ويدافع الأخبثين وعلى ذلك صلى، هل هذه الصلاة صحيحة أم باطلة؟ وما حكم هذه الصلاة؟ هل هو على التحريم أم هي على الكراهة أيضا؟ لأن النهي يدل على التحريم، لا صلاة، صحيح النهي يدل على التحريم. فهل الذي فعل ذلك دخل بحضرة الطعام أو دخل ويشتاق إليه أو دخل ويدافع الأخبثين أفضل؟ خليك حضرة الطعام تكلمنا عنها خلاص. دخل في الصلاة، من دخل فين يعني؟ دخل البيت، إحنا بنتكلم في الصلاة، الصلاة أصبح إذا أراد الصلاة يعني. في البيت هذا يعني. خلينا في الأخبثين عشان أنت إيش يعني، دخلت الصلاة وهو يدافع الأخبثين. الأصل أن النهي للتحريم، لكن الجمهور أهل العلم صرفوا النهي هذا من التحريم إلى الكراهة، وقول بالتحريم قوي لأن الأصل في النهي تحريم، لكن صرفوا التحريم هنا من التحريم إلى الكراهة. الصرف عند أهل العلم يعني من وجهين الذين صرفوا هذا، هو الراجح بأن لأن في قول عند الظاهرية بأن النهي التحريم، فمن دخل ذلك وقع في الإثم، ونقول بأنها على الكراهة وليست على التحريم. أولا من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المسيء لصلاته عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال يبدأ يعني يكبر ثم يركع ثم ينتصب ثم أسجد وهكذا إلى أن انتهى، علمه إليش الأفعال الظاهرية، فقال له فإنك إن فعلت ذلك فقد برئت ذمتك، فقد برئت الذمة. فبين له بأن الخشوع ليس في الوجوب في الأركان، وهذا هو الضابط. إن لو قلنا بأن الحكمة الخشوع، هو قال له فإنك إن فعلت، وكل الحديث هذا لو نظرت له يتكلم عن الأفعال الظاهرة في الصلاة، والخشوع ليس من الأفعال الظاهرة. فلما قال له قد برئت ذمتك، يبقى حتى لو ذهب الخشوع، لذلك قلنا بأن ذهب الخشوع بالكلية على الكراهة وليست على التحريم، فقالوا هذا الحديث يصرف حديث النهي الذي معنا هنا، فيجعل النهي، انتم معايا ولا مش معايا؟ يصرف النهي من التحريم الى الكراهه بحديث المسيء لصلاته انه قال قد برئت الذمه، وان لم تخشع وان لم تخشع، فيبقى مع هذا التحريم يكون للكراهه. وحديث اخر يعني قوي في هذه المساله يصرف هذا النهي من التحريم الى الكراهه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعني يجد الشيء في بطنه أيخرج من الصلاة أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، حتى يجد ريحا او يسمع صوتا. طب ايش علاقه هذا الحديث من يكون صارف من التحريم للكراهه؟ ما الوجه الشاهد او الاستدلال في هذه المساله؟ هو شعر بشكل فوق فعلا، يعني هو بيدافع دلوقتي الاطباخان وعن الكلام بيروح عمل تقيل. طيب هو بدا يستشعر مقدمات هذا، وانا زرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما انصرفش من الصلاه. طيب ايش الشاهد عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيرى ان الاطباخان واجبه كان قال له انصرف من الصلاه عندما تجد. يرد عليك احد ويقول لك قد أشكل عليه في الصلاة وليس قبل الصلاة، ونزعنا قبل الصلاة. إحنا نزعنا إذا أقيمت الصلاة وأراد حكم الخلاء فليبدأ بالخلاء ولا يبدأ إلا ويدافع الأخبثين. لكن إحنا كلامنا الآن إحنا في الصلاة وجاءه فقال لا ينصرف إلا بطل ولا تبطلوا أعمالكم. ما يقدرش إنه يقول له بطل عم دخل في العمل. فترد عليه تقول له إيش؟ جيد استشكالك حلو، بس أنا استشكلت عليك الآن، قلت لك ممكن يقول لك ذلك صحيح، يقول لك انما قمنا في ايش؟ قبل الصلاه، قبل الصلاه وليس في الصلاه. فانت كيف سترد عليه؟ هو الهدف الاول في الاخر تركيز في الصلاه نفسها، يعني سواء كان قبل او في وسط الصلاه. فاذا كان في وسط الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم تركه، فبالتالي الاول ان يتركه قبل الصلاه. ممكن ده القياس الاول. فين القياس الاول في المساله؟ انا بقول لحضرتك. طيب لا ماشي ناقشني انا اقول لك انا اشكلت عليك، انت بتقول لي جيد، انا اللي جبت الحديث فبتقول لي اذا كان هو قال له لا ما تنصرفش الا ما تسمع صوتا او تجد ريحا غير ذلك لا تنصرف، فقلنا اين الدليل الذي صرف من هذا التحريم؟ كيف نستدل بهذا الحديث على هذا الصرف؟ اقول لك الهدف اذا كان قبل الصلاه وبعد الصلاه هو ان الانسان يبدا الصلاه وهو عند التركيز. فاذا كان هو في وسط الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تنفرد فمن باب اولى اذا كان خارج الصلاه ان هو ما خلاص ما لا ما فيهاش اولى. هو اذا كان في الصلاه جيد، لكن هو نقول ايش الان؟ المساله تحتمل ام لا تحتمل؟ يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان هو يدافع الاخبثين هنا؟ السؤال النبي لما سئل عنه الان هو في الصلاه صح؟ يعني جاء له المدافعه وهو في الصلاه وتحتمل جاءته المدافعه قبل الدخول في الصلاه صحيح ولا لا؟ مش تحتمل ان يكون المدافعه التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال يشكل علينا في بطنه، يشكل على رجل يشكل في بطنه شيء اخر من الصلاه، تحتمل ان تكون الاشكال ده في الصلاه ويحتمل ان يكون عنده قبل الصلاه ودخل بيها صحيح ولا لا؟ اقروني الاول صحيح؟ طب الحديث نفسه هو قال الرجل يشك في صلاته يجد لا ما قالش يشك في الصلاه، قال يجد الرجل شيء في بطنه من يخرج من الصلاة. طيب الآن مش محتمل إن الشيء اللي قاله وجد بطنه ده يكون دخل في الصلاة ويكون جاله في وقت الصلاة، يحتمل ولا لا؟ طيب لما القاعدة بتقول إيش؟ هل النبي سأله استفسر؟ لم يسأله، ما قالوش هو ده جالك في الصلاة ولا جالك قبل الصلاة؟ ما قالوش. فالقاعدة عندنا إيش؟ ترك الاحتمال، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل للدليل منزلة العموم. فلما النبي لم يستفسر منه الشيء اللي في بطنك كان قبل الصلاة ولا بعد الصلاة أو أثناء الصلاة فما مسألوش، مفترض المفتي يستفسر إذا أراد. فلما النبي ترك صلى الله عليه وسلم الاستفسار وده مقام احتمال يبقى يدل أن حكم واحد، يبقى ما دام وجدت في بطنك شيء لا تنصرف ولا تدخل يبقى لنا قال هذا صارف من التحريم اللي هو في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، قالوا هذا صارف من التحريم إلى الكراهة. يبقى المسألة هنا على الكراهة وليست على التحريم. هذه واضحة؟ طبعا مالك لو قوله منفرد في هذه المسألة، مالك يرى بأن إذا شغل على الصلاة عن الصلاة يعيد في الوقت وبعد الوقت، يعني إذا دخل وشغل عن الصلاة قالوا يعيد لو كان في الوقت ولو كان حتى بعد الوقت. ولقول آخر قال يعيد يعني في الوقت فقط إن كان الشغل قليل، ولو خرج وقت لا يعيد بعد ذلك، على أنه يرى بأن الخشوع كأنه من الشروط. يعني يعيد في الوقت يعني لو هو دخل في الصلاة وجد دخل هو يدافع الأخبثان أو بحضرة الطعام كما قلنا وصلى هكذا، لو لم يكن الوقت قد انتهى وقت الصلاة التي يأتيها يعيد تاني، بس لو هو في الوقت يتقال له عيد، ولو حتى بعد الوقت يقول له عيد. ده قول. ولو قول تاني عند المعتمد عندهم قالوا يعيد في الوقت لو كان المدافعة خفيفة، يعيد في الوقت فقط ولا يعيد بعد الوقت. يعني إذا انصرف الوقت خلاص لا يعيد إذا كان خفيفا، لكن لو كانت شديدة عنده يعيد في الحالتين قبل وبعد الوقت. وقلنا الراجح قول الجمهور بأنه لا يعيد، لأن قلنا بأنه لا يعيد إذا عقل على الأربعة الأنواع الحالات ما أعيد الكلام مرة أخرى. يعني إذا شك في ركن أو حكم فلا بد يأتي به، لم يأتي به على قاعدة الشك يزول اليقين. إذا دخل الصلاة ولم يعقل منها شيئا فلا بد أن يعيد. إذا دخل الصلاة وعقل منها لكن لم يخشع بالكلية على الكراهة ولا يعيد. طيب هذه حالات مدافعة الأخبثين. قالوا هذه قاعدة قلنا الأسبوع الماضي بس نعيدها بهذا الحديث، قاعدة مهمة جدا جدا جدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث الذي قبله بأن الاعتبار بذات العبادة أكثر من الاعتبار بزماني بفضل زماني ومكان العبادة. الاعتبار بذات العبادة أكثر من الاعتبار بفضل زماني ومكان العبادة. تذكرون القاعدة لما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المصنف أتى بهذا الحديث والذي قبله في مسألة أن المرء إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء فليبدأ بالعشاء قبل الصلاة، وهنا حديث صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا يدافع الأخبثان. تجد بأن الأصل كما بينا في باب في أول الباب المواقيت، الأصل إقامة الصلاة على وقتها، وأن هذا هو الذي جاء به الشارع الحكيم. ولكن هنا استثناء عن الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا الإتيان الصلاة في أول وقتها هذا أفضل زمان، صحيح؟ أفضل زمان. ومع ذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء لا يصلي في أول الوقت إذا كان إذا ذهب عنه الخشوع والطمأنينة بسبب احتياجه للطعام أو دخول الخلاء، فقدم ذات العبادة بأنك تؤدي العبادة متأخرا ولكن بجودتها وبكيفيتها الصحيحة عنك تأتيها في أول الوقت الذي فيه الفضل. فقلنا يبقى إذن يعني هذه دلالة على أن المرء يعتبر، وأن الشارع الحكيم اعتبر بالخشوع وبالقلب وبعمل القلب وبذات العبادة عن اعتبار الفضل الذي يأتي في زمان العبادة مقدما. ومثلنا بمثال آخر لو تذكروه في الطواف، الرمل سنة في الطواف أن يرمل ثلاثة أشواط، فإن كن والطواف بقرب الكعبة أفضل من الطواف بعيدا عن الكعبة، كلما اقتربت من الكعبة لفضل المكان أفضل. فإن كان اقترابك من الكعبة سيؤدي لك ترك سنة الرمل، فقال أهل العلم ابتعد عن الكعبة وطف أبعد ولكن ائتي بسنة الرمل، لأن سنة الرمل من ذات عبادة الطواف. فكلما اهتممت بأنك تأتي بالعبادة على أكمل الوجه أفضل من أنك تقترب من مكان أفضل للعبادة، لأن ذات العبادة مقدم عند الله عز وجل منك حتى ما هو منفك عن العبادة سواء كان زمانا أو مكانا أو غير ذلك من غير ذلك. اهتمام ذات العبادة أكثر من زمان العبادة أو مكان العبادة. قلنا هذه الكراهة، هذه مسألة الخامسة. آخر شيء مسألة بهذا الحديث الكراهة عند جمهور الأصحاب أو عند المسألة هنا. طيب حدث أنه صلى المدافعة الأخبثين، قلنا الحكم كراهة أو بحضرة الطعام. الآن هنا قالوا إذا كان في الوقت سعة، الآن التضاد عندنا إيه؟ قلنا على الكراهة. طيب لو تعارض أن يصلي في الوقت ضيق الآن سيخرج وقت الصلاة، فهل هو يريد أن يدخل الخلاء يدافع الأخبثين أو يأكل الطعام، هل يقدم أنه يدخل الخلاء على أن يذهب للصلاة، أو يقدم أنه يصلي على هذه الحالة ولا يذهب للخلاء خشية خروج الوقت، خشية خروج الوقت؟ طبعا في خلاف عريض في أهل العلم هذه مسألة. قال الجمهور يرى، وهذه في خلاف، نعم في جمهور في رأي الجمهور يرى بأنه يقدم، وخاصة عند الشافعية في المذهب عندنا يرى يقدمون الصلاة على هذه الحال إن خشية فوات الوقت، إن خشية فوات الوقت يقدمون، وإن إنه في الآخر قالوا هي على الكراهة، إن صلى على هذا والخشوع قال هي على الكراهة، وعلى ويقدمون حرمة الوقت على الخشوع حتى لا يخرج الوقت، ليس فضل الوقت، فبين الزمان في فضل الوقت، لا حرمة الخروج على ويصلي على حاله، ويصلي حال انه لا يجب لا يجوز تاخير الصلاه عن الوقت، يصلي على حاله ولا يخرج وقت الصلاه. وجه اخر ويعتبر وجه شاذ، قالوا لا يصلي على هذا الحال بل ياكل ويتوضا ويدخل الخلاء وينتهي من كل شيء ولو خرج وقت الصلاه، يصلي ثم يصلي. وهذه لمن يرى بأن الخشوع شرط هما الظاهريه. وعند الشافعي قول بان يرى يعني حتى لا يعني من يراجع المذهب عند الشافعي قول بان يرى ان الخشوع شرط في الصلاه لكن ليس المعتمد في القول لكن فيرى وهذا وجه ولو حظ من النظر لا حظ من النظر اقول مع انه يقول ليش لانه ليه قاعده شرعيه اخرى قالوا الجواز الشرعي ينافي الضمان الجواز الشرعي ينافي الضمان يعني ايش الجواز الشرعي جاءك الجواز من الشرع بأنك لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين وجاءك الجواز بأنك لا تصلي وأنت تشتقر الطعام فقالوا إذن الجواز الشرعي ينافي الضمان يعني لا تضمن لأن الشرع قد أتى لك بالرخصة فأنت لك تأكل وتنتهي من طعامك كله كما بينا في الحديث الماضي وتدخل الخلاء حتى أنك تشعر بالطمأنينة ثم تقبل على صلاتك وإن خرج الوقت وإن خرج الوقت لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان فليس عليك إثم لا تضمن يعني إيش ينافي الضمان يعني أنت لا تضمن هذه تظهر في المعاملات خاصة فيما كنا نتكلم فيه واحد مستأجر شقة مثلا من المؤجر وهو والحنفية كسرت فأنت نقول للمستأجر طبعا عند ناس كثير أنت كسرت وتعمله لا هذا ليس على المستأجر هذه على المؤجر صاحب الشقة على صاحب الشقة لأن هذه هو المستأجر عليه إلا إذا ثبت تفريط المستأجر يعني تفريطه يعني بيفتح الحنفية بالشاكوش عشان يفتح الحنفية لكن لو بيفتحها زي الناس ما بتفتحها فهو ليس عليه شيء إن تلفت الحنفية دي هي على المؤجر ليست على المستأجر لأن الشرع أباح له استعماله ولا لا هل هو فرط؟ هي الآن تلفت هل هو له يد؟ من المالك لهذه؟ صاحب السنبولة والحنفية هو الذي عليه لأن الجواز الشرعي أزاج لك الشرع أن تستعمل الشيء هذا فتلف بغير تفريط منك ليس لا تضمن أنت طبعا دي عندنا العكس بيسلموك الشقة ويعدوا عليك الحنفيات والبنوهات وكل شيء لكن في أشياء لا مثلا الحائط انت مثلا عندك ابن صغير راح جاب الالوان ولون الحائط فدي مش هتقول لي الجواز الشرعي بعد الجواز الشرعي يبيه الضمان ده انت هتدينها له لانك انت الان فرطت فهذه غير دينك احنا بس بنلاقي المساله مفتوحه على عائلها هكذا المهم قالنا ايش الجواز الشرعي الجواز الشرعي ينافي الضمان ينافي الضمان لو قلت يبيح لو قلت يبيح لا الجواز الشرعي ينافي الضمان من الفائدة الأخيرة في هذه المسألة فائدتين الفائدة الأولى أيضا من آخر المسائل طيب لو يحضر الطعام يعني الطعام لم يحضر الحديث قول إيش لا صلاتها بحضرة الطعام طب لو كان الطعام قريب قالوا لو كان الطعام قريبا يعني هو ليس موجود ولكن قريب تيسر الحضور يعني كما قال إيش هو نزل لك الطعام أو هو خمس دقائق يكون موجود يعني سيتيسر حضور الطعام عن قرب فأهل العلم قالوا إن كان متيسر عن قرب فلا فيكون حكمه مثل حكم الحضور يعني حكمه مثل حكم إيش الحاضر إن تيسر عن قرب فيكون حكمه حكم الحاضر ويأخذ هذا الحكم قالوا لأن هما نظروا قالوا العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طعام بحضرة لا صلاة بحضرة الطعام قالوا وجود الطعام يزيد من التشوق والتطلع المرء إليه يعني قالوا في حكمة من النبي قال لا صلاة بحضرة الطعام قالوا وجود الطعام يزيد من التشوق للمرء إليه فقالوا هذه حكمة واضحة ظاهرة لا نهملها وهذا كلام بديع للدقيق العيد فيه قاعدة تسطر يعني تستفيدوا منها إن شاء الله قالوا فإذا وجوده كان له هدف من قوله سلم له حكمة فإن تيسر الحضور فيأخذ حكم الحضور إن تيسر الحضور قالوا لماذا لا نهمل معنى جاء في الدليل إن تحقق هذا المعنى أيضا يعني قالوا يبقى واضح من المعنى في الدليل بأن حضور الطعام له حكمة أنه سيؤدي إلى ذات الاشتياق فإن قرب الحضور يأخذ حكم الحضور لأنه أيضا إذا علم المرء بأن الطعام قادم خلاص دقيقتين وجاي خمس دقائق أو على النار وقادم سيقدم فقالوا له الحكم قال لأن القاعدة الأصولية تقول إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لا يلغى هذا الوصف إن محل النص إذا اشتمل على وصف وكان هذا الوصف معتبر فلا يلغى نيجي نطبق النص لا صلاة بحضرة الطعام، فحضرة الطعام له حكمة، هذا الوصف أن يكون موجود. فإن وجدنا أن تيسر حضور الطعام أيضا قريب فنعطيه نفس حكم حضور الطعام، لأن لما ذكر هذا الوصف كان له هدف أو له علة فلا نلغيها، وهذه قاعدة أصولية تفيد أيضا في التطبيق. إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا، يعني لابد أن الوصف ده يكون معتبر اللي في المحل دي لا يلغى هذا الوصف. يعني إيش؟ إذا تحقق الوصف هذا في حالة أخرى تعطيه نفس الحكم. فقرب حضور الطعام له نفس الوصف الذي هو يشتاق إليه المرء. هو ذا كده كأنه بيقضي كان عيل مثلا. جيد، نعم جيد. ما هو أيضا يعني لأن هي ليست هو وصف ليست علة أو يعني حركة شرط لأنه يتبقى وصف مناسب. نعم نعم جيد يعني نعم نعم. طيب اخر شيء في هذه الفوائد، هذا يعني من من من من فضل الله عز وجل ومنة الله عز وجل على العباد، بانه ايضا يقدم صحه المرء، يعني صحه هذه من الضروريات الخمسه في مقاصد الشريعه، حفظ النفس، وايضا وان كان هذه لنا ليست تصل لحفظ النفس ولكن من الفوائد المستنبطه بهذا الحديث، حديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدافع الاخبثان، تحديدا يدافع الاخبثان. قالوا بالمساله المحافظه على صحه المسلم، لانه لا شك بانه من يعني دافع الأخبثان وقام يصلي بهذه الحالة تسبب له ضرر، وهذا واقع طبي مشاهد بأن يعني مدافعة الأخبثان تؤدي إلى ضرر يصيب المرء. فجاء الشارع الحكيم بأنه يحافظ على صحة المسلم، وأنه يعني يجيز له بأنه في حالة وقوع هذا الشيء بأنه يؤخر الصلاة حتى يحافظ على صحته ولا يعني يضره، لأن الضرر مرفوع في الشرع حتى وإن كان في العبادات، حتى وإن كان في العبادات. وهذا من باب التيسير تبين بأن يعني ما ترك الشرع الحكيم شيء فيه مصلحة للمرء حتى وإن كان في العبادات إلا قد بينها وقد يسرها له. هذا آخر الكلام، نختم. كنت أريد طبعا نختم الباب ولكن تقطع هذا أذهب كثير من الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانه وتعالى، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة في الفقه تفضل. شيخ ما دلوقتي بالنسبة لحضرتك لأخذي حضرة الطعام وجود الطعام، دلوقتي الأذان أذن والإقامة خلاص ستقام يعني، وهو بيأكل وكده، وجد منه أنه لا يعني يريد أنه يأكل طعام آخر وكده، أو هو لسه مش بعش أو بيحب يأخذ حاجة تانية بعد هذا الطعام، هل يستمر ويأكل حتى ولو جماعة ستنتهي مثلا سيصلي جماعة مع فرد؟ نعم، وهذه طبعا الناس بتصعب عليها، احنا بينا في الأسبوع الماضي لكن قلنا ابن عمر كان يفعل ذلك، الحديث عن سنة قال إذا قيمة الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وفي رواية قلناها في عند ابن عمر حتى ينتهي منه، وكان ابن عمر يطبق، كان ابن عمر وورد صحيح عنه أنه كان قدم له العشاء فأكل فقامت الصلاة فقدم فصلى ويسمع المؤذن ويقول لا يصلي وهو يأكل، وهو يأكل والرجل يقرأ حتى ينتهي تماما من طعامه ثم يقبل على الصلاة. وحتى قلنا أن حديث أبي الدرداء قال من مئنة الرجل أن يقدم حاجته على الصلاة، وقلنا أن وهذه ما قلنا هذه أيضا من الإيش العذر الشرعي الذي الذي رخصة، لأن الله عز وجل قال لك قدم. لكن طبعا هذه قلناها قبل كده برضه فسرنا الأسبوع الماضي بأن لا يعتاد، في بعض الناس ما بيحضروش الطعام إلا وقت الصلاة يعني، أو هو يعني هو ده شطار. أنا حتى مع أولادي ساعات يعني ساعات في يعني ايه ان هو عايز يروح يعني ينقي وقت الغداء مثلا يجهز احيانا وعايز يروح ياكل، وطبعا هو حافظ الحديث ده بس يعني هو ما عندوش غير الحديث ده لا صلاه بحضره الطعام، فيقعد يخلص الاكل. طب يا ابني هو كل يوم هناكل يعني عند صلاه العصر تحديدا، الشيطان طبعا لازم ياتي في صلاه العصر يعني، فالدوام عليها يعني. اتفضل. هو خير مثال لذلك رمضان، شهر رمضان يؤذن الأذان ويريد يصلي المغرب في المسجد. هو طبعا ما هو الحديث الماضي قلنا بأنه هو كذا للصائم، لذلك نقول في بعض يعني ودي جيدة بصراحة لو فعلوها يعني ممكن يعملوها في الخليج أكثر. بيأخروا لغاية ما الناس تأكل وبعدين عشان يقبلوا على الصلاة، وبيؤخروا أذان العشاء ساعتين بعد موعد ساعتين نص ساعة طبعاً. وكان طبعاً دي هي طبعاً دي على الخلاف على مسألة تضييق وقت الصلاة المغرب، احنا تكلمنا عن مسألة تضييق وقت المغرب، ولكن عموماً يعني في بعض انه بيأخر شوية الإقامة في المغرب على ربع ساعة للناس تأكل وتدخل، وفي بعض بيعمل العكس انه يصلي بسرعة ويخلص عشان الناس ترجع تأكل. بس دي شيخ برضه خالد هذه طبعا مش ليست طيبه لان كثير ما هو الاغلب الناس بتعمل كده، بس بتبقى متعبه جدا فعلا، بيبقى الواحد ساعات بيفكر في الطعام وحزاك. والله لمن لا يستطيع فسرناه قلنا لمن لا يستطيع ان يتدبر الصلاه يجلس يأكل ثم يصلي. يصلي في البيت مع زوجته. يصلي في البيت مع زوجته إن أراد ذلك يصلي، ينزل تاني لو حب يصلي يعني. لكن يعني هو عادة لن يجد أحد في المسجد. خلاص ما هو مع حق مع رخصة. هي حسب الشخص، في ناس ما تعرفش تصلي ويجعنا أو يعني في أو هو ما يستطيع فهو لو كان إحنا بنقول مسألة الاستمرارية، لأن طبعا رمضان ذلك في رمضان يعني ينتقي بقى مسجد ولا حاجة، بيسيب له 5 دقايق 10 دقايق ممكن يعني يأكل شيء لكن لو كان لا يستطيع خلاص يكمل على يكمل طعامه ثم يذهب يصلي. نخص ده يأكل شيء دي نقدر مثلا من نقص فيها على هو جاءنا في حديث صلى الله عليه وسلم، بس ما يعني ده صارف للأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فهو بعضهم قال ده أمر فما لازم تأكل الأول، لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فنهس من لحم الشاة نهستين، وفي رواية نهس أو نهستين، ثم خرج للصلاة. فقلنا هذا صارف أن النبي أن المسألة ليست على الوجوب، يعني أنت الآن يرجع المسألة لك، النبي صلى الله عليه وسلم نهس نهس أو نهستين ثم خرج للصلاة، فإذا ليست واجبة. لبعضهم قال لا لابد تقعد وجوبا تأكل حتى تنتهي. فنقول المسألة على حال المرء الآن، لك لو كنت جعان ولا تستطيع أن تقيم الصلاة أقعد وانتهي من أكلك ومعك العذر، وقلنا بأنك لك الأجر كاملا، لك الأجر كاملا كما جاء في حديث وسلم من رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا قطعتم والدين إلى لشاركوكم في الأجر في غزوة تبوك، قالوا وهم في المدينة، قالوا وهم في المدينة حبسهم العذر. حديث الله وسلم قال يكتب للمقيم وللمسافر المريض والمسافر ما كان يفعله صحيحا مقيما، فجاء العذر هذا لمن عنده الدوام على الفعل، يعني لما كان استدام على صلاة الجماعة ويعلم أنه يصلي الجماعة، فإن جاء في وقت يعني حبسه الطعام ويشتهيه وجلس فله أجر الجماعة وهو يجلس يأكل ويصلي بقى مع زوجته أولاده، يصلي بقى إذا استطاع طبعا يجمعه ويصلي هذا أفضل. أو يصلي بقى في البيت مثلا، لو في البيت ومع الأولاد يكون أفضل، يصلي بقى مع الجماعة أفضل في البيت. يصلي عارف أن الجماعة لابد أن تكون مع الرجال، يعني ليش؟ مع رجل جماعة جماعة جماعة النبي النساء كان بيصلي خلف النبي، لماذا مع الرجل؟ من النبي كان بيصلي وراء الرجال وراء الصبي وراء النساء، فالنساء خلف الإمام. لا هذا مش شرط في الجماعة، الجماعة تكون باثنين يعني رجلين أو رجل وراء امرأة. وزوجته تقف فين؟ إيش؟ في ظهره مع الرجل. في ظهره. مش أمامه. لا أمامه زي تصلي أمامه. أصله مش لا خلفه. حديث السلام لما وقف وصف العجوز في الخلف وصف الصبي والرجل بخلفه، فعلمنا بأن الصبي مع الرجل والعجوز كانت في الخلف صلت معه في البيت. كلمة الزوجة ما هي مش فرق عجوز زوجة ولا غير زوجة، هي امرأة عيد انت دق في الزوجة، انت حتى لو مش زوجة يا عم واحدة غريبة وهذا تصلي ولا الرجل دخلت المكان وامرأة بتصلي هتصلي خلفك او في مكان، المهم ان استفاف المرأة خلف الرجل لا تكون غير ذلك. شيخ سؤال الأخير بس. طيب رجل لا يصلي الظهر خلاص وجاء وقت صلاة العصر لا يصلي الظهر ولا الظهر سمعت الظهر وجاء العصر ويقوم يصلي صلاة العصر مسألة كانت داخل المسجد هل يصلي ترتيبا ام هي كانت جايه في حديث عمر عايز تاخدها دلوقتي خدها بسرعه لكن هي خلاف طبعا من اهل العلم عند الشافعيه عندنا الترتيب مستحب وليس واجب عند الشافعية ترتيب مستحب الجمهور المالكية وأبو حنيفة وأحمد يرون بوجوب الترتيب أراجع أبو حنيفة لكن عند المالكية والحنابلة يرون بالوجوب ولذلك يقولون إن دخل الخلاف الآن يصلي المنسية الأول أو الفائتة ولا يصلي الحاضرة الخلاف كله في الجماعة لو دخل الآن وفي المغرب وما صلاش العصر أو زي ما قلت أو صلى العصر هيصلي مع الجماعة العصر عند الشافعي يصلي خلف الظهر ولا شيء عليه عند الحنابلة والمالكية وجوبا يصلي الظهر ويرجع عيد العصر ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية يوافق الشافعية هو الراجح لأن ليس لك دليل أن خليه يعيد الصلاة مرة أخرى إن يصلي العصر بعد الظهر هذه الحالة خاصة عندك حالتين الحالة أن يدخل في إقامة الصلاة الحاضرة فيضطر أن يصلي مع الحاضرة صحيح وإيش ويصوم يصلي المنسية هذا قول بقى هذا الذي فعل ذلك عند الشافعية قالوا المستتب مستحب فلا شيء عليه عند الجمهور من الحنابلة قلنا مالكية لا الترتيب واجب فيرجع يصلي الظهر ثم يعيد العصر ترجيح ابن تيمية مع الشافعية قال ليس هناك دليل ولا الراجح على أن يعيد صلاة بعد من صلى طب شيخنا في اقول لك بقى في راي ثاني انك لما تدخل تنتوي نيه المنسيه مع الجماعه ثم تصلي انت العصر. هو جيد خروج من المساله هذا لمن يقول باختلاف النوايا وهذا جيد وانا اراه مخرج صحيح. بس هذا مش محل النزاع بقى لان هو خلاص دخل بنيه الظهر مع العصر وهو سيصلي العصر بعدها هذا افضل شيء لمن كان فقيها. اما للعوام هو دخل صلى ثم سال على قول بوجوب واستحباب الترتيب قوي لانه كما سياتي معنا من فعل النبي ليس من قوله والفعل لا يدل على الوجوب. فهذا في الحديث القادم معنا حديث عمر الحديث عشان بس ما نطيل نكتفي عشان ما اخرنا الناس اهو. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.